بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، هدى وذكرى للمتقين، وشفاء ورحمة للمؤمنين، ونورا وضياء للعالمين، وتكفل بحفظه أبد الآباد وعلى مدى الآماد، ويسر قرآنه على العباد حتى يطيقه الشيخ والكهل والغلام والرجل والمرأة، ويستطيعه العربي والعجمي والحضري والبدوي والمدني والقروي في كل مكان وعلى تعاقب الأزمان. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد القراء وأفصح البلغاء الذي يسر الله القرآن بلسانه واختاره لأدائه، وعلى أصحابه الذين تلقوه من فيه رطبا غضا وأدوه إلينا صحيحا سهلا. وصدق الله حين قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا سجلنا قبل كده شرائط كيف تقرأ القرآن، من سورة البقرة. بدأنا من سورة البقرة، اليوم هنسجل كيف تحفظ القرآن. ديك كيف تقرأ القرآن، كنا ازاي بنعلمك ازاي تقرأ القرآن، هنا هنعلمك ان شاء الله ازاي تحفظ وازاي برضو تتعلم، وربنا يعلمنا جميعا. علشان نحفظ القرآن، اولا في شروط، في كل شريط ان شاء الله هنقول لك ملحوظة من الملاحظ. النهاردة هنقول لك الملحوظة الاولى. اولا علشان تحفظ القرآن لابد من التوبة. مفيش واحد يحفظ القرآن ابدا وهو بيرتكب المعاصي والذنوب، لابد انك تتوب الى الله، واعرف ان علم الله لا يهدى لعاصي ابدا، إذن لازم التوبة. بعدين علشان تقدر تحفظ لازم تحفظ من مصحف معين. يعني ايه مصحف معين؟ يعني في مصاحف 12 سطر، في 13 سطر، في 14 سطر، في 15، وهكذا. انت امسك قرآن معين ما تغيروش علشان تاخد عليه، ونظرك يعرف الكلمة دي فين والآية دي بتبدأ منين وتنتهي فين. نمرة 3، الوضوء والطهارة. وبعدين تختار مكان تستريح فيه نفسيا، تقعد، وطبعا أفضل الأماكن المسجد. وبعدين عملية الاستعداد التسخين علشان تبدأ تحفظ، تقرأ 10 دقائق كده قبل الحفظ وبعدين تبدأ تحفظ. بعدين تقرأ الآية اللي انت عاوز تحفظها 3 مرات وانت باصص للآية، تفتح المصحف وتشوف الآية وتقراها بعينيك 3-4 مرات، وبعدين تقفل المصحف وتقولها 2-3، وبعدين الآية التانية هكذا برضه، وبعدين تربط الآية دي بالآية اللي انت حفظتها، وهكذا ربط الآيات ببعضها. هنبدأ اليوم وفي هذا الشريط الأول من سورة المجادلة المعروفة بإيه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لأن احنا إن شاء الله هنسجل 3 أجزاء الأخارة، جزء قد سمع، وجزء تبارك، وجزء عما يتساءلون. هنبدأ النهاردة من سورة المجادلة. هنشرح في يعني سريعا كده بعض الكلمات علشان نقدر نعرف احنا بنحفظ ايه وايه الموضوع الآية. هنبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي تراجعك في زوجها وأنت تقول لها إنها أصبحت محرمة علي، وتشتكي إلى الله، أي وتشكو إلى الله داعية ضارع، والله يسمع تحاوركما، حواركم. إن الله سميع لهذا الحوار، بصير بأحوالكم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم فيقولون لزوجاتهم أنتن علينا كظهر أمهاتنا، محرمات. يرد الله عليهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي بهتانا وكذبا. وإن الله لعفو غفور، أي لواسع المغفرة عمن سلف منه ذلك وأدى الكفارة التالية، إذ يقول جل شأنه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فكفارته تحرير، أي عتق رقبة، أي مملوك مؤمن من قبل أن يتماسا، أي من قبل أن يستمتع أحدهما بالآخر. ذلكم، أي الحكم بالكفارة، زجر لكم توعظون به حتى لا ترتكبوا هذا المنكر، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد ما لا يعتق به رقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتعملوا بشرائعه. وتلك حدود الله التي لا يجوز لكم تعديها، وللكافرين غير العاملين بها عذاب أليم، أي شديد. عاوزين بقى بعد لما عرفنا المعنى، عاوزين نعرف نقرأ الآية ازاي. قد سمع الدال قلقلها، قد سمع الميم مكسورة، سمع الله، ما تقولش سمع الله، شوف العين دي لازم ترققها، سمع الله قول التي تجادلك، الجيم عندك تعطش وفوقها ألف أو بعدها في نهايتها علشان تقول إيه، تجادلك، تمد مد طبيعي، في زوجها ما فيهاش مشكلة، وتشتكي إلى الله، يبقى لازم تمد 4 حركات، وتشتكي إلى الله، إنما بدون مد إذا وقفت تقول وتشتكي إلى الله رقق. الياء دي بتلغى، شوف إلى الله ليه، دي سكنة واللام سكنة. طبعا أنت عاوز تعرف الأحكام دي ارجع بقى للي احنا سجلناه قبل كده في سورة البقرة، واخد بالك، إلى الله. والله، خد بالك كل واو في القرآن مرققة دائما، ما تقولش والله وا، لا وا، والله يسمع، كل الكلمة مرققة. تحاوركما، الراء هنا هي المفخمة، تحاور، شوف راكما، كل راء مفتوحة تفخم. إن الله هنا ما نقولش إن الله، إن، لا، إن رأى، إن الله، الهيه بتاعت لفظ الجلالة رقاها، إن الله سميع بصير. هنا إقلاب سميع تنوين، وبعده به يحصل للتنوين إقلاب ورسم لك ميم، اهي شال لك ضمة ورسم لك ميم، بيقول لك اقلب التنوين لميم واخفيه، سميع بصير ما تضمش شفافك. بصير كل راء هتقف عليها يسبقها ياء رقق، بصير زي على وزن ايه؟ حرير. الذين يظاهرون، فخم او الظ ورقق او اله، يظاهرون منكم، النون هنا اخفيها، شوف منكم هنا ميم وبعدها ميم، منكم من لازم تغن، اتنين ميم عندك، من نسائهم برضو نون وبعدها نون ادغام، من نسائهم، وهنا المد واجب لازم تمد، وبرضو في ميم وميم، من نسائهم ما هن أمهاتهم، شوف المدود وشوف الغنات، شوف النون اللي عليها الشدة لازم تغن، والميم اللي عليها الشدة لازم تغن. إن أمهاتهم، طبعا الميم خدناها، إلا اللائي، شوف أنا قلت إيه، إلا اللائي، شوف لغيت المد علشان ساكن، وإحنا خدناها زي ما قلنا إيه، إلى الله، دي برضو إلا اللائي، هنا مد واجب لازم أربع حركات، وحمد الياء حركتين، إلا اللائي ولدنهم وقلقل الدال، وإنهم خدنا النون ليقولون، المدود قد بعض منكرا، النون اخفيها وغنها منكرا، والراء فخمها وتديها ألف عند الوقف، حنوصل في إدغام هنا، منكرا من القول، برضو ما نقولش من القول منا، واخد بالك، احنا قلنا لازم نرقق النون، فكل نون في القرآن ترقق، من القول وزورا، ما تقولش وزورا، شوف وزورا لا، وزو وزو وزورا، فخم الراء. وإن الله، برضو النون اهي، لعفو غفور، شوف كل تنوين يجي لك بعد غين، والغين دي من حروف الإظهار، ما تغنش، لعفو غفور. والذين يظاهرون خدناها، من نسائهم خدناها، ثم يعودون، الميم خد بالك لازم تغن، يعودون، شوف المدود قد بعض، لما قالوا، ما فيهاش مشكلة، فتحرير رقبة، هنا الباء رققها، ما تقولش رقبة، كل باء مرققة في القرآن، باب، شوف باب، رقبة من تنوين وبعده ميم، والميم من حروف الإدغام، رقبة من قبل، النون بعدها قاف، والقاف دي من حروف الإخفاء بقى، يبقى من قبل، أن يتماس، شوف لما تلاقي مد وبعده حرف مشدد، يبقى مد الحرف اللي عليه المد ده ست حركات في عموم القرآن، تقول من دابة دي يتماس، ذلكم طلع لسانك في الذال، توعظون، ما تقولش توعظون طوع، لا توعى، شوف توعظون، الظا هي المفخمة، به إذا وقفت، لكن بعدها ياء صغيرة علشان توصل، إذا وصلت تقول إيه، به والله بما تعملون، والله طبعا الواو احنا خدناها ترقق، بما تعملون كلها مرققة، خبير طبعا انت عارف ان الراء اللي بيسبقها ياء ترقق عند الوقف. فمن لم يجد. هنا النون تلغى وكأنها غير موجودة عند الوصل. اسمع، فمن لم، ده اسمه إدغام كامل بدون غنة، كأن النون غير موجودة. فمن لم يجد، احنا قلنا هنقلقل الدال، فصيام، ما تقولش فصيام، فصيام لا، ف لا، فصيام، فصيام شهرين. هنا الراء هنا بس المفخمة، شهرا، شهرين متتابعين. خد بالك من المدود قد بعض، شوف، متتابعين من قبل، خدناها إخفاء، أن يتماسا، خدنا دي ست حركات، تمد ست حركات. فمن لم يستطع، هنا ما تقولش يستطع، يص عندك سين ولا صاد؟ أما بتقول لي ليه يص؟ يص لا، يستطع. فإطعام، هنا العين رققها، ما تقولش فإطعام عام، أقول لك أنا كل عام وأنتم بخير، ولا كل عام؟ كل عام. فإطعام 60 مسكينا كلها مرققة، ذلك خدناه لتؤمنوا بالله ورسوله، ما فيهاش مشكلة. وتلك حدود الله، رقق الدال حدوده، وما دام الدال عليها الضمة يبقى لفظ الجلالة مفخم، حدود الله. وللكافرين عذاب أليم، برضو التنوين اللي بعده همزة، الهمزة من حروف الإبهار، ما غنش. يلا بينا نحفظ الآيات دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. عايزك بقى تعيد الشريط مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية لما تحفظ الآيات دي، وبعدين تنقل بقى على آيات تانية. هنبدأ برضو هنقول آيتين أو ثلاثة نحفظهم جداد. أولا هنعرف المعاني بتاعتهم زي ما تعودنا، وبعدين نعرف إزاي نقول الكلمات، وبعدين نحفظهم مع بعض. نبدأ إن شاء الله. إن الذين يحادون الله ورسوله، شوف أنا قلت لك ما دام عندك مد يبقى تمد المد ده 6 حركات ما دام الحرف اللي بعد المد مشدد. شوف يحادون، والدال دي مشددة. شوف اسمع، يحادون الله ورسوله، واحنا قلنا الواو دائما مرققة، ما تقولش وا ورسوله. أي يعادونهما، كبتوا أي لعنوا، كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات قرآنية بينات توضح مصير من عادوا رسله من الأمم الماضية. وللكافرين بهذه الآيات عذاب مهين، لهم أشد الإهانة، ويوم القيامة يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا من الخطايا والآثام. أحصاه الله، أي أحصى ذلك عددا ونسوا لتهاونهم أو لكثرته، والله على كل شيء شهيد، لا يغيب عن علمه شيء أبدا. ألم تر، أي ألم تعلم يا محمد أو كل مخاطب، أن الله يعلم علم اليقين ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون أي ما يوجد من نجوى أي من مسار 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك أي أقل ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي في أي مكان كانوا، ثم ينبئهم الله بما عملوا في الدنيا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. عرفنا معاني الكلمات؟ عاوزين نعرف نقرأ الكلمات وننطق الحروف صح، تعال معايا نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله، طبعا احنا خدنا يحادون، احنا قلنا لازم تمدها 6 حركات، وعرفنا العلامة ان مدام الحرف عليه مد امده، مدام الحرف اللي بعده مشدد. يحادون الله ورسوله، الهي بتاعت لفظ الجلالة لازم ترققها. شوف يحادون الله ورسوله، كبتوا، الباء هنا لازم تطلعها مكسورة، كوبي أحسن ما تقولش كبتوا، في ناس تقول لك كبتوا، لا كوبي، كبتوا، كما مرققه كبت برضو، إذا وقفت على أي حرف سكنه كبت، إنما ده وقف تعليمي ما تقفش. كبت الذين، طلع لسانك في الذال، من قبلهم، النون وبعدها قاف، والقاف من حرف الايه؟ الاخفاء. وقد، طبعا انت عارف الدال بتقلق المدام عليه السكون، انزلنا النون اهي وبعدها الزين، والزين برضو من حرف الاخفاء، هنا اخف وغن، انزلنا، عندك المادة هو المادة المنفصل، اذا وقفت تقول انزلنا، اذا وصلت ولازم توصل هتمد 4 حركات، انزلنا ايات، ما دام الهمزه في وسط السطر تحتاج الف كامله، والياء يات، المدود قد بعض، ايات بينات، طبعا احنا خدنا الاقلاب التنوين، دي قصرتين بقى، شال لي قصرة ورسم لي ميم بيقول لي هنا اقلب، اقلاب مع اخفاء مع غنة، ايات بينات، بينات كل الكلمة مرققة، وبعد نهاية النون في ألف عشان تقول بينات، وللكافرين كل الكلمة مرققة. عذاب، عذاب قلقل الباء عند الوقف، وده مش وقف برضه، لكن احنا بنقف وبنسكن اي حرف بنقف عليه. عذاب مهين، هنا تنوين بقى، ضمتين وبعدها ميم، والميم من حروف الادغام. اقفل شفايفك هنا، عذاب مهين يوم، كلها مرققة، يبعثهم، الباء قلقلها، كل به في القرآن عليها السكون قلقلها، يبعثهم، وهنا عندك ثلاث ضمات، يبعثوهم، شوف هم الله، شوف يبعثهم الله جميعا، الجيم عطشها جميعا، واذا وقفت هتدي التنوين ده ألف كاملة جميعا، إنما حنوصل ولازم نوصل هنا إخفاء، جميعا فينبئهم. عند الميم بدون تشكيل، لا عليها لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة، بعدها به بيحصل لها إخفاء هنا، فينبئهم بما، بما كلها مرققة، عملوا، عملوا الميم، خد بالك الحروف المكسورة حاول انك انت تطلعها مكسورة، عمي عملوا. وهنا برضو في مد اذا وصلت، لكن ممكن تقف، انما اذا وصلت مد اربع حركات برضو، وده مد المنفصل، عملوا احصى، احصى هنا ما نقولش احصى واخد بالك، هنرقق الهمزة وهنرقق الحاء زي ما تقول أحمد، شوف أحمد دي برضو أحصى، الصاد والمد بتاعها هم المفخمين، وعندك بعد الصاد الألف عشان تمد ألف كاملة مكتوبة بدون ألف، لكن تنطق بالألف وتكتب هكذا بدون ألف، أحصى، أحصاه الله. طبعا ما دام الهاء مضمومه يبقى لفظ الجلاله هنا مفخم، احصاه الله ونسوا، شوف الواو هنا مرققه ازاي وانت قلتها صحيح، علشان كل الكلمه وكل الحرف وكل الحروف ايه مرققه. هنا انت قلت ايه ونسوا، شوف ونسوا سو، شوف بص هتقول ايه، والله الله، طب ما الواو دي فتحه والواو دي فتحه، هنا مرققه وهنا برضه مرققه، فما تقولش والله، قول وا، والله. على عندك فوق الياء ألف علشان تحول الياء إلى ألف، على، على كل إذا وقفت، وبعدين الكاف مكسورة، كل شيء شهيد عند التنوين، وبعد التنوين الشين، والشين من حرف الإخفاء هنا حقفي وغن، على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم، ألم بنسكن الحرف، طب وعاوز أقف على تار دي تقول إيه، تقول ألم تر، شوف مش ألم تر، لا مش إحنا اتفقنا إن إحنا بنقف على الحرف وبنسكنه، يبقى هتسكن الراء تقول ايه، ألم تر، وده وقف علشان تتعلم منه مش عشان تقف وتقول ألم تر، لا ده وقف تعليمي. ألم تر أن الله، احنا اتفقنا ما نقولش أن الله، أن ما، لا احنا اتفقنا ان كل نون في القرآن نا، شوف انا رايح انام مش انام، ما تقولش أن الله، لا أن الله، وليه بتاعت لفظ الجلالة رققها، شوف أن الله ها، يعلم كلها مرققة. وإذا وصلت لازم توصل الميم مضمومة، يعلم ما في السماوات. شوف الياء بتاعت في السماوات دي لغناها ليه؟ علشان ساكنة واللام ساكنة. إنما الهمزة اللي في الوسط دي اسمها همزة الوصل اللي مرسوم عليها رأس الحاء دي ولا رأس الصاد، تلغى إذا كانت بين كلمتين، لكن تثبت إذا بدأت بها الكلمة، تقول السماوات. فالياء هنا تلغى، هنقول في السماوات. وبعدين عندك الميم بعدها المد بتاعها السماء وات، والمدود قد بعض. هي مكتوبة في القرآن بدون مدود اهي، لكن عند النطق لازم تمد دي ألف كاملة والواو ألف كاملة. وما في خدناه، وما في الأرض. هنا كل الأراضي بتاعت القرآن، ما تقولش الأرض، وما في الأرض. شوف وما في الآ، مش وما في الآ في الأرض، لا، وما في الأرض رأى وفخم الرب. ما يكون كلها مرققة من نجوى. خد بالك النون دي بدون تشكيل ساكنة، فبتضغم في النون اللي بعدها بتبقى نون واحدة مثقلة. شوف من نجوى، والجيم هنا عطش وقلقلها، من نجوى ثلاثة، طلع لسانك في الثاء وفي الثاء اهي، وبعدين برضو في نهاية اللام مد عشان تقول ثلاثة تنوين وبعده همزة. الهمزة من حروف الإظهار، ما تغنش، قل لي ثلاثة إلا هو عند الوقف، وده مش وقف برضو، واخد بالك، إنما بنسكن الحرف. إلا هو رابعهم. شوف البه، الراء هنا مفخمة قوي والبه هنا مكسورة، رابعهم ولا مرققة. ما تقولش خمسة، كل خاء في القرآن ما دام مفتوحة خاء فهنقول خمسة. شوف ولا خمسة، التنوين اللي جالنا اهو اللي بعده همزة، ما غنش حرف إظهار الهمزة. إلا هو خدناها. سادسهم، كل الكلمة مرققة. ولا المد اللي بعده همزة، وده مد منفصل، المد لوحده والهمزة لوحده. ولا أدنى الدال، قلقلها. من ذلك، اخف هنا علشان نون وبعدها الذال، والذال من حروف الإخفاء، اخفي. من ذلك، ولا برضو المد جلنا لأنه بعده همزة هو. هنا ما نقولش أكثر، أكثر غلط كل الحروف. ولا أكثى، شوف أكثى أرى، الراء هي المفخمة. إلا هو خدناها معهم، ما فيهاش مشكلة لأن كل الكلمة مرققة. أينما كانوا، شوف أينما مد طبيعي، كانوا شوف مدود طبيعية. ثم ينبئهم، عند الوقف اقفل شفايفك على الميم. الميم دي لو تبصلها هتلاقيها بدون تشكيل، أيوة، شوف لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة، بيجي بعدها به، بيحصل للميم إخفاء، نخفي الميم دهيا. ثم ينبئهم بما عملوا، بما برضو مد طبيعي، عملوا أرجوك الميم مكسورة. يوم القيامة، شوف القيامة مكتوبة ازاي، بدون ألف، بعد الياء في ألف صغيرة مرسومة هي عشان تقول إيه القيامة. إن الله، طبعا احنا خدناها نرقى النون، بكل، ناس كتير قوي تقول لك بكل، بكل يا سيدي، الباء هنا مكسورة يا سيدي. إن الله بكل شيء عليم. طبعا احنا التنوين اللي بعده العين ما تغنش، لان العين من حروف الابهار. تعالوا نحفظ الايات دي مع بعض ونرددها دايما، وبقول لك اقرأ الآية 5-6 مرات لغاية لما تحفظها تمام، تمسك الآية اللي بعدها وهكذا، وبعدين اربط الآية دي مع الآية دي واقرأها في صلاتك. تعالوا نقرأ الآيات دي ونحفظها مع بعض. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الله بكل شيء عليم. اربط بقى الآيات دي مع الآيات السابقة، وانت عاوزين نحفظ القرآن كله ان شاء الله، وان شاء الله هنحفظ القرآن كله. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى من اليهود والمنافقين ثم يعودون لما نهوا عن من النجوى ويتناجون بالإثم والعدوان على المؤمنين ومعصية الرسول والعمل ضده، وإذا جاءوك أي أولئك أهل النجوى ضدك وضد المسلمين حيوك بما لم يحيك به الله، كان بيقول السلام عليكم، السلام بدل السلام عليكم، والسلام ده الموت، ويقولون في أنفسهم أي فيما بينهم كلما خرجوا من عندك لولا أي هلا يعذبنا الله بما نقول في نجوانا ضد محمد لو كان نبيا، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، مصيرهم ومآلهم. وينهى الله المؤمنين عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول مثل اليهود قائلا وتناجوا بالبر أي فعل الخير والتقوى أي تقوى الله والامتثال لأوامره ونواهيه، واتقوا الله الذي إليه تحشرون بكل ما تعملون. إنما النجوى المذمومة السالفة وهي التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول من الشيطان ليحزن الذين آمنوا أي لتسوءهم تلك النجوى، وليس بضارهم أي الشيطان أو هذا التناجي شيئا إلا بإذن الله أي بمشيئته، وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي فليفوضوا أمورهم إليه فإنه يعصمهم من ضرر الشيطان وكيده. عرفنا المعاني؟ تعالوا نقرأ الآيات مع بعض ونشوف نقرأ إزاي الكلمات وننطق ازاي الحروف. ألم ترى خدناه، إلى الذين خدناه، نهوا عن النجوى. طبعا احنا كل نون في القرآن مدام عليها الشدة اوعى تنسى انك تغنها، النجوى، وبعدين الياء اهي فوقها ألف عشان تحول الياء إلى ألف، النجوى، والجيم لازم تقلقلها، النجوى، النجوى. ثم يعودون، حرفين في القرآن بيغنوا، النون المشددة والميم المشددة، شوف، ثم يعودون، شوف المدود قد بعض، يعودون لما نهوا عنه، لما كلها مرققة، نهوا كلها مرققة عنه. إذا وقفت بين الهاء لأن الهاء ضعيفة، شوف عنه. ويتناجون بعد النون برضو في ألف مرسومة هي عشان تقول إيه، ويتنا، شوف، ويتناجون بالإثم، طلع لسانك في الثاء، بالإثم والعدوان. طبعا أنت عرفت إن الجاب بتقلق المدام عليها السكون. ومعصية، شوف أنا وقفت إزاي على ومعصية، في معصية بالتاء المربوطة، دي بالتاء المفتوحة اسمها التاء المبسوطة. إذا وقفت على هذه الكلمة تقول إيه ومعصية، إنما لو بتاء مربوطة تقول إيه ومعصية. هنا إذا وقفت تقول ومعصية، وحنوصل التاء مكسورة، ومعصية الرسول. الرسول هنا رأى السين، ما تقولش الرسول، الرسول صول، لا الرسول سول. وإذا طلع لسانك برضو في الذال، جاءوك، أو ده مد واجب اسمه مد متصل، المد والهمزة في كلمة واحدة، جاءوك، حيوك، شوف الياء هنا مشددة، حيوك بما لم يحيك. إذا وقفت وحتوصل ولازم توصل، بما لم يحيك به الله، به مدام الهاء هنا مكسورة لفظ الجلالة نرققه، به الله. ويقولون، ما نقولش ويقولون، ويا لا غلط، ويقولون في أنفسهم، عندك المد أو ده مد منفصل، المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، في أنفسهم لولا مرققة يعذبنا، طبعا أنت عارف إزاي بنطلع فيها لساننا، يعذبنا الله، عندك المد بتاع يعذبنا، الألف ساكنة هنا واللام ساكنة، فبتخلص من الألف دية الساكن الأولاني، شوف، لولا يعذبنا الله، كأن عندي نون بدون ألف، يعذبنا الله، شوف، بما كلها مرققة، نقول، ما نقول، لا نا نقول، رقق النون. حسبهم جهنم، الكلمة لما بتبقى كلها حروف مرققة بتبقى سهلة في النطق، جهنم، ودي النون لازم تغنها، يصلونها، كل ياء في القرآن ما تقولش يا، يا يصلونها، فبئس المصير. الميم هنا تقول لي المصير الما ولا الما، المصير، واحنا خدنا الراء اللي بيسبقها ياء عند الوقف ترقق حتى لو عليها ضمتين مش ضمه واحده كمان، شوف المصير. يا ايها الذين امنوا، طبعا كل الكلمه مرققه، امنوا ما دام الهمزه في وسط السطر بعدها الف هنقول آمنوا، مادة طبيعية، وبعدين آمنوا عندي فوق الواو هي شرطة عريضة عشان بعدها همزة، آمنوا إذا خدناها، تناجيتم، كل الكلمة مرققة لكن في نهاية النون ألف، تنا، شوف، تناجيتم، كل ميم في القرآن ما دام عليها سكون ما تغنهاش. شوف تناجيتم، وبيقول لك بالذات إذا جه بعدها فيه تناجيتم فلا، فلا كلها مرققة. تتناجوا عندك اتنين تاء، شوف تاء تاء تتناجوا، وفوق النون برضو الألف. تتناجوا الواو سكنة، تتناجوا بالإثم طلع لسانك. والعدوان الدلهة لازم تقلقلها وبعد الواو الألف، والعدوان بالألف اهي. ومعصية خدناها، الرسول خدناها برضو راء السين، وتناجوا برضو خدناها بالبر. شوف انا قلت الراء ازاي مرققة ليه؟ اولا هي مقصورة، وكمان بيسبقها الباء مقصورة بالبر. شوف اذا وقفت واذا وصلت بالبر هنقول ايه؟ والتقوى والطاء يا راجل، والتاء. شوف والتاء والقاف هنا هنقلقلها لان برضو القاف عليها السكون. والتقوى والياء بتتحول الى الف. شوف والتقوى، واتقوا الله برضو ما نقولش واتقوا الله والطاء، لا والتاء. الواو والتاء كلها مرققة حروف اهي، واتقوا الله برضو الواو بنلغيها بتاعت واتقوا، تثبت اذا وقفت تقول واتقوا، انما دي ساكنة وانت عرفت ان الحرف الساكن واللام ساكنة فبنلغي الواو عند الوصل. واتقوا الله الذي عند مد لانه بعده همزة اهي، الذي اليه، انما ده مد منفصل اذا وقفت تقول الذي اليه كلها مرققة. تحشرون، تحشى صح؟ لا غلط، الشين شاء، هتقول تحشى. تحشرون الراء هي المفخمة. انما النجوى برضو لغينا الالف بتاعت انما لانها ساكنة واللام ساكنة. انما النجوى كأن ما عنديش الف عند الوصل، انما تثبت اذا وقفت عليها تقول انما. انما النجوى، النجوى خدناها من الشيطان، الشي ازاي بقى؟ من الشيء، تقول لي الشيء بالشيء يذكر، الشين في عموم القرآن مرققة، هتقول من الشيء طان، الطاء هي المفخمة. ليحزن، اللام مكسورة خد بالك، ليحزن الذين كلها مرققة، آمنوا خدناه. وليس إذا وقفت تقول وليس، لأن احنا بنسكن الحرف، إنما ده مش وقف، ده وقف تعليم أو اضطراري. وليس إيه؟ بضارهم. شوف ليه؟ ما عندك المد والراء ايه؟ اهي عليها الشدة اهي، يبقى ده مد اسمه مد لازم، لازم امد ست حركات. اقول بضارهم شيئا، والميم سكنها. وشوف قلنا شيئا، الاول بتقول لي من الشاء من الشيطان، شوف جيت هنا قلت ايه؟ شيئا، صح كده. الا مرققة باذن، طبعا انت عارف الدال بنطلع لسان فيها، باذن الله. شوف ما دام النون مكسورة او اي حرف قبل لفظ الجلالة مكسور، رق لفظ الجلالة على طول، هتقول باذن الله. وعلى الله، اوعى تقول لي وعلى الله، وعلى وعلى الله، لا. اما قلنا ليه كده؟ ما هو لفظ الجلالة هنا المفتوح مفخم، انما وعلى مرققة. قل لي وعلى الله فليتوكل، كل الكلمة مرققة. فليتوكل، إلا مكسورة، فليتوكل المؤمنون. تعالوا نحفظ الثلاث آيات دول ونقراهم في صلاتنا. آمين. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن شاء الله برضو هنبدأ نحفظ 3 آيات تانيين وهكذا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يأخذ الله المؤمنين بالأدب في المجالس وخاصة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس وتوسعوا يفسح الله لكم ويوسع عليكم تفسحوا وتوسعوا وإذا قيل انشزوا أي انهضوا وقوموا للتوسعة فانشزوا أي أطيعوا وانهضوا يرفع الله الذين آمنوا منكم واستجابوا لهذا الأمر والذين أوتوا العلم يرفعهم جميعا درجات أي مراتب عالية والله بما تعملون خبير أي عالم محيط بكل شيء يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم رسول وكلمتموه وناجيتموه فقدموا بين يدي نجواكم أي أمامها صدقة لمستحقيها ذلك أي التصدق خير لكم عند الله وأطهر لأنفسكم من البخل الذميم فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله غفور رحيم أأشفقتم على أنفسكم من الفقر أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أي لأن تقدموا فإن لم تفعلوا يا أصحاب الثراء ما أمرتم به وتاب الله عليكم أي عما فعلتموه وأسقطه عنكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي فأدوا الفروض من الصلاة والزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير أي عليم بما تعملون تعالوا بقى نراجع على الكلمات والحروف علشان نعرف ننطق ازاي الآية يا أيها الذين طبعا احنا خدناها آمنوا طبعا انت عارف مدام الهمزة في وسط السطر حمد آمنوا وعندك المادة هو بتاعت آمنوا إذا لأن بعد المادة همزة إذا قيل طبعا طلع لسانك في الذال قيل لكم، عندك اتنين لام، قيل لا، شوف قيل لكم، ورق اللامات كلها إلا في لفظ الجلالة المفتوح. تفسحوا، كل الكلمة مرققة، تفسحوا في المجالس، الياء بتاعت في بتلغى لأن اللام ساكنة برضو، دي ساكنة ودي ساكنة، هنقول في المجالس. فافسحوا، فين ألف اللي عليها راس الصاد همزة الوصل دي بتلغى مدام بين كلمتين، شوف فافسحوا، يفسح الله لكم، الحاء هنا مكسورة، مدام مكسورة يبقى لفظ الجلالة هنرققه، يفسح الله، إنما إذا بدأنا نقول إيه الله عند الوصل ولازم يوصل، يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا، عند النون بعدها الشين، والشين من حروف الإخفاء، هخفي هنا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يرفع الله، طبعا العين مكسورة يبقى لفظ الجلالة هنرققه، يرفع الله، يرفع الله الذين، طلع لسانك في الذال، آمنوا، خدناها وانت عارفها، منكم. هنا في غنة لازم، النون اللي بعدها كاف، والكاف من حروف الإخفاء، غن هنا، والذين طبعا خدناها، أوتوا العلم، الواو الأولى بتاعت أو بتثبت لأن بعدها حرف متحرك، التانية برضو ساكنة بلغيها عند الوصل لأن اللام هنا ساكنة. هتقول لي في ألف وفي ألف، الألف الأولى اللي مرسوم عليها الخمسة دي حرف علة لا ينطق، نكتبه وما ننطقوش، والألف التانية اسمها همزة الوصل، تكتب وتسقط إذا كانت بين كلمتين، يبقى أنا حلق الواو والألف دي والألف دي. أوتوا العلم درجات، هنا الدال وكل دال في القرآن مرققة، ما تقولش ضا ضا، دا درجات، وبعد الجيم اهي في ألف عشان تمدها ألف كاملة، درجات. والله احنا خدنا قلنا الواو ما نقولش واو، والله بما تعملون، كل الكلمة مرققة، خبير الخ دائما مرققة، واحنا قلنا مدام هنقف على الراء بالرقاه خبير. هنكتفي بقى بالآية دي عشان الشريط دي يخلص، يبقى المرة الجاية إن شاء الله هنكمل في الشريط التاني، نقرأ الآية دي ونحفظها. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.